وقفت عليه. لا ما شاء الله يا اخي طلع النبي بتحبه ليه يا سلمى علي؟ لازم نسمع على طول. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع إن ربك واسع المغفرة. أفرأيت الذي أفرهيت الذي تولى Are you? صحف موسى وإبراهيم الذي وفى الزوجين الذكر والأنثى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقنى وأنه عاد الأولى وثمودا فما أبقى وأنه وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه كعاد الأولى وثمودا فما أبقى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى Thank you. وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل هذا نذير أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة سَدَعَ